لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. كريم. ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال. ولكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون تستحقون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهل ولو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هو الذي ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون إن في ذلك لآية